بالنسبة للعقيدة شيخ. نعم، الإمام مالك رحمه الله بالنسبة للعقيدة، هو إمام في بعض الروايات التي تنقل عنه لم يتأثر أتباعه بها، أشبه ما يكون مثلا الأئمة الأربعة بيقولوا كل واحد منهم كما تعلمون جميعا إذا صح الحديث فهو مذهبي، لكن ما تأثروا بهذه الكلمة أبدا. كذلك الإمام مالك ما تأثروا بالرواية الصحيحة التي تروى عنه لما جاءه الرجل يسأله: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: استوى معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، أخرج الرجل، هي حماسة المغاربة، أخرج الرجل فإنه مبتدع.